إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الخوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث صالح بن خوات عن أبيه، وشرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن حديث ابن عمر وهو الحديث الثاني، وهذا الحديث تكلمنا عن شرحه في الدرس الماضي، بقي تخريجه وذكر ما فيه من الفوائد. المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث قال: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، متفق عليه وهذا لفظ البخاري، وهو كما قال عليه رحمة الله، فهذا الحديث قد رواه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الخوف، وبوب له بقوله: باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وهو باللفظ المذكور كما قال المؤلف. وأما مسلم فقد رواه في صحيحه أيضا تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وهو عنده بنحو هذا اللفظ المذكور. إذن اللفظ للبخاري كما قال المصنف. هذا الحديث يستفاد منه ما يأتي: أولا، مشروعية صلاة الخوف، وتقدمت هذه الفائدة في الحديث السابق، لكن زاد هذا الحديث بيان صفة ثانية لصلاة الخوف، لأن الحديث الأول فيه صفة والحديث الثاني فيه صفة ثانية، وكذلك أفادنا تأكد وجوب صلاة الجماعة، لأنها إذا كانت أو إذا حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن الحركات الكثيرة، أن الحركات الكثيرة إذا دعت إليها الضرورة فإنها لا تؤثر في الصلاة، فإنها لا تؤثر في الصلاة، لأنه كما تقدم معنا في الحديث أن الطائفة الأولى بعدما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا للحراسة واستدبروا القبلة ثم رجعوا وأتموا الركعة الباقية، هذه حركة يعني كثيرة لكنها للضرورة، لكنها فعلت للضرورة، فإذا كانت الحركة كثيرة ودعت إليها الضرورة فإنها لا تؤثر في صحة الصلاة. ومن المناسب هنا أن نذكر بأن الحركة في الصلاة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، الحركة في الصلاة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، يعني أن الحركة في الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباح، هذه حركات تحصل من المصلين ولكل حركة حكمها بحسب الباعث عليه. فالحركة الأولى وهي الحركة الواجبة في الصلاة فهذه هي الحركة التي تتوقف عليها صحة الصلاة ولا تصح بدونها. مثال ذلك لو دخل المصلي في صلاته ثم تبين له أنه يلبس ثيابا فيها نجاسة، يلبس ثوبا أو نعلا يصلي به فيه نجاسة، فهنا سيقوم بحركة. ما هي هذه الحركة؟ هي نزع تلك النجاسة أو نزع ذلك اللباس الذي يلبسه عليه النجاسة. فهذا الخلع حركة، لكنها حركة واجبة، يعني أنه لو واصل في صلاته والنجاسة موجودة عليه فصلاته باطلة. إذن فحركته هنا تكون حركة واجبة، تكون حركة واجبة. وإذا كان لا يستطيع إزالة هاته النجاسة إلا بانكشاف عورته فهنا لابد أن يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة ثم يرجع بعد تغيير ثياب طاهرة يلبسها. إذن هذه الحركة حركة واجبة. ثانيا حركة مستحبة، حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، يعني أن الصلاة تصح بدونها، لكن إذا فعلها فهذا فيه كمال للصلاة. مثال ذلك لو كنت تصلي ثم رأيت أمامك فرجة في الصف، ثم رأيت أمامك فرجة في الصف، فهنا حركتك وانتقالك من مكانك إلى الصف الذي أمامك لتسد الفرجة هذا مستحب، هذا مستحب، لأنك لو بقيت في مكانك الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن حركتك وانتقالك من الصف المؤخر إلى الصف الذي أمامك لسد تلك الفرجة فهذه مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، من وصل صفا وصله الله. فتكون هذه الحركة حركة مستحبة. وكذلك تقدم الإمام للجماعة، مثلا رجلان يصليان مع بعضهما فجاء ثالث، فهنا إما أن يتحرك المأموم للخلف أو يتحرك الإمام إلى الأمام، فهذه الحركة مستحبة. لماذا قلنا مستحبة؟ لأنهم لو صلوا في صف واحد فالصلاة صحيحة، لو صلوا في صف واحد فالصلاة صحيحة، لكن السنة والأكمل في هذه الحال أن يتقدم الإمام عليهما، أن يتقدم الإمام عليهما. ثالثا حركة محرمة، حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، حركة كثيرة ومتوالية لغير ضرورة، بحيث يخيل إلى الناظر لهذا المصلي الذي يتحرك في صلاته، يخيل للناظر إليه أنه ليس في صلاة، تقول هذا ليس في صلاة، تجده مثلا يصلي ويتحرك إلى الباب ويغلقه ثم يرجع ثم يفتح النافذة ثم يرجع ويقول الحركة هذه جائزة في الصلاة، ثم يتقدم إلى حاملة المصحف ويضع المصحف، فهذه حركة كثيرة في الصلاة متوالية ولغير ضرورة، فمن كان هذا حاله في صلاته فهنا تبطل الصلاة، هنا تبطل الصلاة بهذه الحركة الكثيرة المتوالية ولغير ضرورة. رابعا حركة مكروهة، حركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، لأن المطلوب من المصلي في صلاته أن يكون خاشعا فيها، يعني يخشع بأعضائه ويخشع بقلبه، والأصل هو خشوع القلب، الأصل هو خشوع القلب وتتبعه الجوارح. لكن إذا كانت هناك حركة يسيرة فهذه تكون مكروهة، مثل من يصلي ثم نظر إلى ساعته، هذه لا تبطل الصلاة لكنها حركة مكروهة، أو أنه يصلي ثم زر أزراره، فهذه حركة مكروهة لأنها حركة يسيرة وهي حركة لا تبطل الصلاة. خامسا حركة مباحة، حركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، مثالها حمل الأم لولدها ووضعه حال الركوع والسجود وإعادة حمله عند القيام، هي تصلي فبكى ولدها فأخذت حملت هذا الطفل، لما أراد أن تركع وضعت ثم ركعت ورفعت من الركوع ثم سجدت ثم أتم سجودها، أرادت القيام حملته مرة ثانية، فهذه حركة. فهل مثل هذه الحركة تبطل الصلاة؟ نقول هذه حركة مباحة، بل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك مع ابنة بنته أمامة بنت زينب كما تقدم معنا في شرح كتاب الصلاة. فالشاهد إذن أن هذه الحركة حركة مباحة. طيب إذا عرفنا هذه التقسيمات، الآن الحركة التي ذكرناها في صلاة الخوف في أي قسم من هذه الأقسام الخمسة يمكن أن ندخلها؟ في الحركة، من يجيب؟ في خمسة، خمس أحكام ذكرنا، خمسة: واجبة، مستحبة، مكروهة، مباح. نعم، ماذا نسميها؟ لا، ليست واجبة، المباحة. نعم، تدخل في المباح، لأن قلنا المباح هي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. إذن فهذه الحركة التي مرت معنا في حديث عبد الله بن عمر هي حركة مباحة ولا تؤثر عن الصلاة. نعم، لا تؤثر عن الصلاة. إذن هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سقوط شرط استقبال القبلة عند الضرورة. هذه فائدة عزيزة، فائدة مهمة أن تفهمها: سقوط شرط استقبال القبلة عند الضرورة، بدليل أنهم مع أداء الصلاة بهذه الصفة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لهم ثلاث أحوال، لهم ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يستدبروا القبلة، الحال الأولى أن يستدبروا القبلة، وهذه الأحوال الثلاثة التي سنذكرها هي مبنية على مكان تواجد العدو، لأن العدو في ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر أو في حديث صالح بن خوات لا يكون في جهة القبلة، يعني أن له ثلاث جهات: إما أن يكون في الجهة في غير جهة القبلة، أو على اليمين أو على الشمال. فلذلك هذه الحالات الثلاث مبنية على ما يكون على الجهة التي يكون فيها العدو. إذن الحال الأولى أن يستدبروا القبلة، أن يستدبروا القبلة. الحالة الثانية أن تكون القبلة عن يمينهم، وهذا أيضا انحراف، يصلي لهاته الجهة أو يلتفت لهاته الجهة، أو تكون القبلة عن شمالهم حينما يلتفت لهاته الجهة. إذن هذه ثلاث أحوال، هذه ثلاث أحوال. وهذه الفائدة كما قلت أيها الإخوة هي فائدة مهمة، لأن بعض الناس قد يتركون الصلاة بحجة عدم تمكنهم من استقبال القبلة. بعض الناس يترك الصلاة لماذا؟ بحجة عدم تمكنه من استقبال القبلة، وهذا خطأ، هذا خطأ منهم لجهلهم بأحكام هذا الدين وتيسيره في أحكامه التكليفية. فلاحظ هنا أن من شروط صحة الصلاة هي استقبال القبلة، هذا أمر معروف، من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي القبلة، لكن من عجز عن ذلك يعني لم يستطع أن يستقبل القبلة لعذر ولن يتمكن من ذلك إلا بعد خروج الوقت، فهنا نقول له اعمل بهذه الفائدة، وهي أنه يسقط عنك شرط استقبال القبلة، فصلي إلى أي جهة تيسر لك وتكون صلاتك صحيحة، لأن الدين يسر، لأن الدين يسر. ومن أوجه العمل بهذه الفائدة نذكر بعض الصور التي يمكن أن تقع للعبد أو للمصلي حتى يعرف كيف يؤدي صلاته أو يؤدي صلاته. مثلا المريض، المريض الذي لا يستطيع الحركة لاستقبال القبلة، المريض الذي لا يستطيع الحركة لاستقبال القبلة ولا يجد من يوجهه إليها، ولا يجد من يوجهه إليها، ففي هذه الحال الكثير من المرضى ماذا يصنعون؟ يترك الصلاة، يترك الصلاة. ففي هذه الحال نقول له صلي ولو لغير القبلة، لا تترك الصلاة أبدا، الصلاة لا يتركها المسلم على أي حال، ويتق الله بقدر ما يستطيع كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت. إذن فالمريض إذا كان في حال لا يستطيع فيها استقبال القبلة لأنه لا يستطيع أن يتحرك ولا يجد من يوجهه للقبلة، فنقول له صلي على الحال التي أنت عليها ولو كنت لغير القبلة وصلاتك تكون صحيحة، صلاتك تكون صحيحة. إذن هذا مثال، هذا مثال عن سقوط شرط استقبال القبلة عند قيام العذر. مثال ذلك أيضا الراكب في الحافلة أو في السيارة أو الطائرة، إذا كان سيخرج عنه وقت الصلاة ولا يحصل هناك توقف، مع أن الأمر يسير في الحافلة وفي السيارة، الأمر يعني يسير ليس مثل الطائرة، لكن بعض السائقين هداهم الله لا يبالون بشأن الصلاة، قد يقول له الراكب توقف مثلا للصلاة لكنه لا يبالي، وهذا يفعله كما قلت بعض سائقي الحافلات أو السيارات هداهم الله، فتجده يخصص أوقاتا، يخصص وقت الغداء ووقت العشاء ووقت لشرب القهوة ونحو ذلك، لكن أن يخصص الوقت للصلاة فهذا إلا ما رحم، إلا ما رحم ربك. ولذلك على سائق الحافلة أو سائق السيارة أن يكون فقيها، يعني يعطي الصلاة حقها، فيجعل التوقف لوقت الغداء مثلا أو وقت العشاء يجعله مناسبا للجمع بين الصلاتين، والحمد لله، الحمد لله، يعني أنه في السفر يصير وقت الصلاتين وقتا واحدا، يعني وقت الظهر والعصر وقت واحد، فتستطيع أن تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو تجمعه في وقت العصر، وتستطيع أن تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو المغرب والعشاء في وقت العشاء، يعني الوقت متسع، فليس هناك عذر، ليس هناك عذر لسائق الحافلة أو سائق السيارة أن يقول يعني ليس هناك وقت، فالوقت موجود، لكنك لما لم تتق الله سبحانه وتعالى شعرت بهذا الضيق. فلذلك نصيحتي لسائق الحافلات والسيارات ألا يتحملوا أوزار من يحملونهم معهم ولا يؤدون الصلاة. ربما تجد من الركاب يعني من لا يبالي أيضا، حتى لا نوجه اللوم فقط للسائقين، لأن من الركاب أيضا من لا يصلي أو لا يبالي بالصلاة، أو ربما يتوقف له السائق في وقت الصلاة لا يصلي ثم بعد ذلك يطلب منه أن يتوقف مرة أخرى. فهنا أيضا على الراكب أن يتقي الله. فالشاهد إذن نحن نذكر الحال التي يتعذر فيها التوقف، تعذر فيها التوقف. مثلا طلبت أيها الراكب من السائق أن يتوقف فلم يتوقف، ولا تستطيع أن تنزل من الحافلة أو من السيارة، فهنا إن كان يمكنك تأخير الصلاة حتى تجمعها مع الصلاة الأخرى فافعل، يعني تؤخر صلاة الظهر حتى تجمعها مع صلاة العصر، فهذا مشروع. لكن أن تؤخر صلاة العصر للمغرب أو تؤخر الظهر والعصر للمغرب فهذا لا يجوز. إذن فإذا وصل الأمر إلى أن وقت الصلاة الثانية سيخرج، هنا عليك أن تصلي، هنا عليك أن تصلي في الحافلة وأنت في مقعدك وحيث توجهت بك، فتكون صلاتك صحيحة. إذن فالشاهد أن هذه الفائدة فائدة مهمة ربما تحصل للعبد فيعرف كيف يتعامل في صلاته، والله أعلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث، قال الحافظ في الفتح: واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد. لو تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى قسمين، يعني لا يلزم هنا أن يقسمهم بالتساوي، لأنه قال لأنه قسمهم إلى طائفتين، والطائفة والطائفة يعني فيها العدد، يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يسمى طائفة. لذلك أخذ العلماء من هذا هذه الفائدة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك. والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم خوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة، على القول بأن أقل الجماعة مطلقا، أو على القول بأقل الجماعة مطلقا. لكن قال الشافعي، هذا الكلام كله لابن حجر، لكن قال الشافعي: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة، لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله أسلحتهم. إذن فهذان قولان لأهل العلم، يعني بعض أهل العلم قالوا لا يلزم أن تكون كل يعني طائفة فيها ثلاثة، لكن الشافعي عليه رحمة الله قال لابد أن تكون ثلاثة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أمرهم بأن يأخذوا أسلحتهم، قال إذن فيكون الضمير موجه إليهم، إذن فيكون ثلاثة فأكثر. لكن هذا الذي ذكره الشافعي رده كثير من أهل العلم، كما قال ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، قال: والأولى ألا يشترط هذا، لأن ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة، فجاز أن يكون طائفة كالثلاثة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فما ذكره الحافظ يعني هنا قبل نقله لكلام الشافعي هو الذي يؤخذ به، والله تعالى أعلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث، اختلف العلماء في أي الصفتين من صلاة الخوف أفضل. هل الصفة التي وردت في حديث صالح بن خوات عن أبيه وهي الصفة الأولى، أم الصفة التي وردت في حديث عبد الله بن عمر وهي الصفة الثانية؟ يعني أيهما أفضل؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فبعضهم أخذ بالصفة الأولى وبعضهم أخذ بالصفة الثانية. والمختار هنا أن يقال، والمختار هنا أن يقال إن الأفضل منهما ما توفرت فيه الشروط الآتية. الأفضل منهما ما توفرت فيه الشروط الآتية: أولا أن يكون هو الأنسب لحال الحرب القائمة، أن يكون هو الأنسب لحال الحرب القائمة، يعني أن يراعي الصفة الأنسب لتلك الحال التي هم فيه، أن يراعي الصفة الأنسب لتلك الحال التي هم فيها. ثانيا أن يراعي فيه الأحوط لصلاة الجماعة، أن يراعي فيه الأحوط لصلاة الجماعة. وإن كانت الصفة الأولى، الصفة الأولى التي وردت في حديث صالح بن خوات، يعني أحوط لقلة الحركة فيها ولموافقتها لظاهر القرآن، ولذلك قدمها أكثر أهل العلم، قدموا الصفة الأولى وعدم استدبار القبلة فيها أيضا، بخلاف الصفة الثانية، بخلاف الصفة الثانية. لكن قد يعتري المفضول ما يكون به أفضل من الفاضل. نعم، وإن قلنا من حيث الظاهر أن الحال الأولى أفضل من الحال الثانية، لكن الحال الثانية قد تكون في بعض حالات الحرب أفضل من الحال الأولى، وذلك للحاجة إليها، لأنها تكون أنسب في هذا القتال فتقدم في هاته الحال، لذلك يراعى الأحوط لصلاة الجماعة. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يراعى فيه الأبلغ في الحراسة، أن يراعى فيه الأبلغ في الحراسة. وبملاحظة هذه الشروط الثلاثة، هذه شروط مهمة وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها والاحتياج إليها عند شرحنا لحديث جابر الآتي. هذه الشروط الثلاثة تذكروها، سنحتاج إليها عند شرحنا لحديث جابر. إذن بملاحظة هذه الشروط الثلاثة، مراعاة الأنسب للحال، ومراعاة الأحوط الجماعة، ومراعاة الأبلغ في الحراسة، هذه الشروط الثلاثة. بملاحظة هذه الشروط يعرف الأفضل من الصفتين، يعرف الأفضل من الصفتين، لأنه بها تحقق المصلحة من جهة الصلاة ومن جهة جهاد العدو، يعني تحقق المصلحة من جهتين. إذن قد تكون الصفة الأولى أنسب في بعض أحوال الحرب، وقد تكون الصفة الثانية أنسب في بعض أحوال الحرب، فنقدم إذن الأنسب منهما بحسب الحاجة، والله تعالى أعلم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن غزو الأعداء وجهادهم يكون مع ولي الأمر أو إذنه، يكون مع ولي الأمر أو إذنه، وهذا لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني وجه ذلك، بين وجه ذلك، يعني بين وجه لماذا يكون الجهاد مع ولي الأمر أو إذنه، فقال لأن أمر الحرب موكول إليه، يعني ولي الأمر، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركهم. يعني أن الأصل هو أخذ إذنه، لكن لو يعني هجم العدو على البلاد ففي هذه الحال لا يحتاج إلى الإذن، لا تحتاج إلى أخذ إذن، لأنه لأن المصلحة الآن تقتضي ماذا؟ رد هذا العدو، فلا يحتاج في هذه الحال إلى إذنه. قال ابن قدامة: ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خارجا من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن، يعني من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك ماذا حصل؟ قال: فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وأعطاه سهم فارس وراجل. انتهى كلامه رحمه الله. فدل هذا على أن الأصل أنه في الجهاد يكون يعني بإذن ولي الأمر، لأن ذلك أجمع للكلمة، حتى لا تتفرق كلمة المسلمين، وحتى لا يدعي من يدعي الجهاد وهو ليس في جهاد. حتى صار الآن في زماننا كما تعلمون جماعات ويدعون ماذا؟ الجهاد، ويقتل إخوانه المسلمين ويسمي ذلك جهادا. هذا كله ليس من الجهاد في شيء، لأن الجهاد الشرعي له شروط وله أحكام، هذه الشروط والأحكام مدونة في كتب الفقه. فلذلك لا بد على من يدعي الجهاد أن يتعلم هذه الأحكام أولا، حتى يكون جهاده جهادا شرعيا حقا. ولذلك الأعداء لما عرفوا هذه الخلة الموجودة يعني عند المسلمين وجهلهم بأحكام الجهاد فعلوا فيهم الأباطيل، مثل ما حصل يعني من القتال في هذه الجبهات التي تسمى بجبهات جهادية كداعش وغيرها، ظهرت الناس على أنها تنصر الإسلام وهي من تخطيطات الكفار، خدعوا بها شباب المسلمين فهبوا للجهاد دون معرفة أحكامه، وهذا كله من الجهل بدين الله عز وجل. وجهل المسلمين بدينهم يجعل الأعداء يتحكمون فيه ويصورون لهم صورا في صورة العمل بالدين، وهي بعيدة كل البعد عن تعاليم دين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وخاصة أنهم زرعوا في الناس أمرا وهو عدم اتباع كلام العلماء في هذه المسائل، يعني هونوا من شأن العلماء حتى احتقروهم. تجد كثير من الشباب يتكلم في هذه المسائل العظام ولا يعطي بالا لكلام أهل العلم حينما يحذرونهم من هذه الدعوات البائدة، لكن لا يسمعون كلامه فيغرر بالشباب باسم الجهاد وهو ليس من الجهاد في شيء. فلذلك على طالب العلم وعلى من يريد حقيقة أن يعرف معنى الجهاد الشرعي أن يتعلم أولا، لأن الجهاد عبادة، أو الجهاد ليس فقط أن يخرج ويقاتل أو ينال به شهرة أو سمعة كما يفعل بعض الناس، يعني يصور نفسه أنه سيقوم بعملية فدائية أو غير ذلك وسيجاهد وسيفعل. حتى بعضهم يقول: اليوم أنا هنا معكم في الدنيا وغدا سأكون في الجنة. الأمر سهل هكذا، في هذه الصورة يكون مباشرة في الجنة. فلذلك لا بد يا أخوان أن يتنبه الإنسان لهذا الشيء، وعلى الآباء أن يتنبهوا لأبنائهم في هذا الأمر حتى لا يلبس عليهم في هذا الباب، لأن هذا الباب مزلق خطير جدا. فمن جهل أحكام الجهاد في سبيل الله صار يقاتل إخوانه، ربما يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل أقاربه باسم الدين، وهي ليست من الدين في شيء. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا. إذن هذا أو هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد المصنف أورد أربعة أحاديث هنا، وهي الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس، وهي كالآتي: قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. قال فذكر الحديث، قال وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني إلى آخر الحديث. قال فذكر مثله، وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال رواه مسلم، هذا الحديث هو الحديث الثالث. ثم أورد الحديث الرابع، قال ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله أو مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. والحديث الخامس قوله وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. والحديث السادس قوله ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. إذن هذه أربعة أحاديث. هذه أربعة أحاديث أوردها المؤلف عليه رحمة الله لبيان صفتين أخريين من صلاة الخوف، ومحل هاتين الصفتين ما إذا كان العدو جهة القبلة. إذن الحديثان الأولان إذا كان العدو في غير جهة القبلة، يعني في هذه الجهة أو في هذه الجهة أو في هذه الجهة، لكن ما أورده تحت هذه الأحاديث الأربعة إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة. فنشرح أولا هذه الأحاديث ثم نجمل الكلام عن فوائدها جميعا. قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه، جابر هو جابر بن عبد الله، أبو عبد الله جابر بن عبد الله، وهو من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث، السبعة الذين أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 74 للهجرة. يقول جابر رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وسيأتي إن شاء الله أن هذا أن هذه الصلاة صلاة الخوف كانت في غزو قوم من جهينة، وأن الصلاة التي صلوها هي صلاة العصر. سيأتي في الروايات الآتية أن القوم الذين غزوهم قوم من جهينة، وأن الصلاة التي صلوها هي صلاة العصر. ثم شرع في ذكر صفة صلاة الخوف التي صلوها، وهذه التي سنذكرها الآن هي الصفة الثالثة، هي الصفة الثالثة على ما مر معنا في الأحاديث. الصفة الأولى في حديث صالح بن خوات، الصفة الثانية في حديث عبد الله بن عمر، هذه الصفة الثالثة في حديث جابر. يقول رضي الله عنه صفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلهم صفين، صف خلفه صلى الله عليه وسلم وهو الصف الأول، والصف الثاني خلف الأول، وهذا واضح، يعني العدو في هذه الجهة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في الأول وخلفه صفان، هذه هي الصورة. ثم قال رضي الله عنه والعدو بيننا وبين القبلة، إذن في هذه الجهة بينهم وبين القبلة، وهذا فيه تصريح بمحل العدو وأنه في اتجاه القبلة. إذن بناء على هذا يكون ما ذكرته لكم، الإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدمة مقابلا العدو وخلفه صفان، هذه هي الصورة. ثم قال رضي الله عنه: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يعني دخل في الصلاة وكبر معه الصفان. وهنا نتنبه يا الإخوة إلى أنه يعني مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هذا التكبير الذي دخل فيه في الصلاة قد علمهم صفة صلاة الخوف هذه، يعني علمهم صلى الله عليه وسلم ثم دخل، لأن هذه القصة لما ذكرها جابر أكيد أنه أن فيها طي، يعني فيها أشياء لم تذكر. لماذا لم تذكر؟ لوضوحها، لأنها أشياء واضحة فلم يذكرها. فكونه صلى الله عليه وسلم علمهم هذا أمر واضح، وإلا كيف يعرفون هذه الصلاة وهي جديدة بالنسبة إليهم؟ إذن فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم علمهم، لذا قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يعني جميع الجيش، الصف الأول والصف الذي يليه وهو الصف الثاني. ولاحظ هنا توفر ما تقدم من الشروط، الشروط الثلاثة التي ذكرتها لكم، ثلاثة شروط ذكرتها لكم: مراعاة الصفة الأنسب لحال الحرب القائمة، لأن العدو الآن جهة القبلة. إذن لاحظ هنا مراعاة الحال الأنسب للقتال، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال. ثانيا مراعاة الأحوط لصلاة الجماعة، لاحظ هنا أمكنهم أن يكبروا جميعا، أمكنهم أن يكبروا جميعا، فكبروا جميعا ودخلوا في الصلاة، وهذا فيه مراعاة لحال صلاة الجماعة أن يدخلوا جميعا في الصلاة، فلذلك كبر بهم صلى الله عليه وسلم جميعا. ثالثا مراعاة الأبلغ في الحراسة، ما دام العدو أمامهم فالحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود، يحتاجون إليها في حال السجود، ولذلك سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه الحال فقط، يعني أنهم حرسوا في حال السجود، أما الأحوال الأخرى القيام والركوع والرفع من الركوع فهذه يتمكن فيها من الحراسة حتى ولو كان يصلي، فلذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه أو راعى فيها الأحوط للصلاة، لذلك كبر صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وكبروا معه جميعا، وكذلك ركع صلى الله عليه وسلم وركعوا معه جميعا، ثم رفع صلى الله عليه وسلم ورفعوا معه جميعا. إذن هذه كلها فعلوها جميعا، لذلك قال: ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. مما تقدم نلاحظ أن الصفين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وركعوا معه ورفعوا من الركوع، إذن تابعوه في ذلك كله، لأن هذا أحوط في تحقيق صلاة الجماعة ولا تضيع معه الحراسة، لأنه يمكنهم في هذه الأحوال إدراك العدو. ثم قال رضي الله عنه: ثم انحدر بالسجود، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وتبعه الصف الأول على ذلك، يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الأول، لذلك قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يعني سجدوا معه. والصف الثاني ماذا صنع؟ الصف الثاني يقول رضي الله عنه: وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني ثبتوا على حال القيام مقابل العدو للحراسة. إذن تصورتم الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، الصف الأول سجد معه، لكن الصف الثاني بقي واقفا يحرس، الصف الثاني بقي واقفا مقابل العدو للحراسة، لذلك قال وقام الصف المؤخر في نحر العدو. إذن هنا لما دعت الحاجة للحراسة بقي الصف الثاني يحرس، لذلك ثبتوا قياما بعد الرفع من الركوع لأجل الحراسة، وأتم الصف الأول ركعتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وأتموا ركعتهم، لذلك قال رضي الله عنه فلما قضى السجود، لما قضى السجود، لاحظ هنا أن قضى هنا بمعنى أتم، لأن القضاء يأتي في اللغة بمعنى الإتمام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أتى بركعته في بسجوده في وقته، فلم يقضي هاته الصلاة حتى نقول يقضي سجوده، فهذا دليل على أن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، وهذا نستفيد منه فائدة سنذكرها إن شاء الله عند ذكرنا للفوائد. إذن قال فلما قضى السجود يعني أتم صلى الله عليه وسلم ركعته بسجدتيها، وكذلك الصف الأول تبع له كما تقدم، لذلك قال رضي الله عنه قام الصف الذي يليه، يعني لما أتموا ركعة كاملة قاموا للركعة الثانية. هنا في قول المصنف فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، يعني كأن المؤلف هنا اختصر الحديث، لذلك جاءت عبارته غير واضحة، جاءت عبارته غير واضحة، لأن لفظ الحديث عند مسلم ليس كما ذكر المصنف، يعني حصل عنده اختصار فلذلك جاءت غير واضحة، لأن عبارة صحيح مسلم واضحة، فقال الراوي فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، والمعنى هو ما تقدم، يعني لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه أتموا ركعتهم بسجدتيها قاموا للركعة الثانية، قاموا للركعة الثانية. والمؤلف قال فذكر الحديث، فذكر الحديث يعني إلى آخر الحديث، وما هو آخر الحديث؟ قال رضي الله عنه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، يعني أن الصف الثاني، الصف الثاني ماذا صنع بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصف الأول؟ سجد أصحاب الصف الثاني حتى يتموا ركعتهم، إذن سجدوا سجدتين كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسجدوا سجدتين ثم قاموا أيضا لأداء الركعة الثانية، إذن صار الجميع الآن في أي حال قياما في الركعة الثانية الجميع. فماذا حصل بعد ذلك؟ قال رضي الله عنه ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني هما صفان كما تقدم، الصف الأول الذي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يعني صار هو الصف الثاني، والصف الثاني المؤخر تقدم صار هو الصف الأول الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حصل تغيير في الصفين، وقد ذكر العلماء حكما لهذا التقدم والتأخر. نذكر هنا أمرين، أولا من الحكمة في هذا التقدم والتأخر، أولا حيازة فضيلة المعية في الركعة الثانية جبرا لما فاتهم من المعية في الركعة الأولى، يعني حتى يدرك أصحاب الصف المؤخر المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا معه الركعة الثانية كما فاتتهم الركعة الأولى، كما فاتتهم الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتموها لكن أتموها لوحدهم كما سمعنا. إذن فلفضيلة إدراك أو حيازة الفضيلة هذه وهي المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم في إدراك الركعة الثانية تقدم الصفان، أو تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول. ثانيا مراعاة العدل بين أفراد الجيش الواحد، مراعاة العدل بين أفراد الجيش الواحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى أيضا هنا العدل بين أفراد هذا الجيش الذين معه. إذن واضح الآن، إذن قام النبي صلى الله عليه وسلم خلفه صفان، كبر، ركعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول معه السجود، ثم قاموا الركعة الثانية. لما قاموا الركعة الثانية سجد الصف الثاني، أتموا سجودهم وقاموا. لما قاموا يعني تغير الصف الثاني، عاد هو الأول، والصف الأول عاد هو الثاني. إذن هذه هي الصورة. ثم قال رضي الله عنه: ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا. يعني بعد ما قام النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا حصل طي في الكلام، يعني قام عليه الصلاة والسلام وقرأ كما يقرأ في الصلاة، ثم بعد ذلك ركع، يعني حصلت قراءة لكنها لم تذكر لأنها واضحة بينة. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم أخذوا بهذا الظاهر، قال لا يقرأ، وهذا لا شك أنه يعني فيه نظر، فلا يؤخذ به مثل هذا، لا يؤخذ به، بل لابد من القراءة. أو قالوا يعني الذين هم في الصف الثاني لما تقدموا يعني لم تحصل منهم قراءة، أو لا تحصل لهم قراءة، فالشاهد إذن أنه لابد أن تحصل القراءة، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والبقية تستمع إذا كانت صلاة جهرية، أما إذا كانت سرية فيقرأ الجميع. قال رضي الله عنه: ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، وجاء في نسخة في نحور العدو، في نحر أو نحور يعني المعنى واحد. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، إذن هذه هي الركعة الثانية وهي تشبه الأولى تماما. ما الذي تغير هنا؟ هو الصفان، الذي كان في الصف الثاني صار في الصف الأول، والذي كان في الصف الأول صار في الصف الثاني، هذا الذي تغير. أما أداء هذه الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، لذلك المصنف هنا اختصر الحديث، قال فذكر الحديث، لأنه لو ذكر هذا كله يعني رأى أن فيه تكرارا والأمر واضح عنده. إذن فلهذا اختصر المؤلف. إذن لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الصف الأول هذه الركعة الثانية وجلسوا للتشهد، إذن النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي خلفه مباشرة أتموا صلاتهم وجلسوا للتشهد. الصف الثاني الآن كان في الحراسة، ماذا يصنع في هذه الحال؟ يسجد أيضا ويكمل ركعته ثم يجلس للتشهد مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وصنع أصحابه معه. إذن ماذا حصل الآن؟ صار الجميع في حال التشهد، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني الصفين اللذين معه صاروا جميعا في حال التشهد. لذلك قال: انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، يعني أتموا ركعتهم بسجتيها، ثم جلسوا للتشهد، فصاروا جميعا إذن في حال التشهد. لذلك قال رضي الله عنه: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا معه، يعني سلم وسلم الصفان معه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة أو هذه هي الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف، وهذه الصفة تكون إذا كان العدو ماذا؟ في جهة القبلة، ويأمن أيضا ويأمنون أيضا ألا يباغتهم العدو من الخلف، لأن هذا أيضا تنبيه مهم، وسيأتي إن شاء الله بيانه والكلام عليه فيما تبقى من شرح هذا الحديث. لعلنا يوم نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.